هذا بالنسبة إلى المجنون والصبي. إذا بعض الأحكام تزرع على الصبي دون بعض الآخر، وكذلك المجنون. وإذا كان الفاعل وواقع البهيمة قلت فماذا يكون حكمه؟ الظاهر أنه لا شيء على الخنثى. طبعا الخنثى المشكل لا مطلق الخنافي، باعتبار الخنثى إما مشكل وإما غير مشكل. غير المشكل يعلم حالها من خلال الآثار الشرعية الواردة في بابها، على أنه هناك علامات تدل على أن هذا الخنثى رجل أو امرأة، فلو علم الحال يلحق بها حكم الرجل أو حكم المرأة. إنما الكلام في الخنثى المشكل ماذا يعمل بها؟ مثل الخنثى المشكل وقع نزاع بين الفقهاء على أن الخنثى المشكل طبيعة ثالثة للإنسان، بمعنى أن الإنسان ينقسم إلى ثلاث طبائع: طبيعة الرجل وطبيعة المرأة وطبيعة الخنثى المشكل. أو لا، الإنسان ينقسم في الواقع والحقيقة إلى طبيعتين: إما رجل وإما امرأة. فالخنثى المشكل في الواقع وفي نفس الأمر ليس طبيعة ثالثة، إنما يلحق بالرجل أو المرأة على كل حال في الواقع وفي نفس الأمر. وقع نزاع، والظاهر أنه المشهور على أن الخنثى إما رجل وإما امرأة وليس طبيعة ثالثة. لو كنا بالطبيعة الثالثة لكانت لها أحكام خاصة تختلف عن أحكام الرجل والمرأة، ولكن بما أنه نقول بعدم طبيعة ثالثة في الخنثى إنما تلحق بالرجل أو المرأة، فلذا أحكامها أحكام الرجال أو أحكام النساء. فما نحن فيه لو كان الفاعل الجريمة من قبل الخنثى ماذا عليها؟ الظاهر أنه لا شيء عليها، وهذا المعنى أنه لا شيء عليها لا حكم عليها من حيث ترتيب الأحكام التي مرت لا شيء عليها، وارد هذا المعنى على عبارة المصنف الذي مرت في كتاب الأطعمة والأشربة، حيث قال يحرم موضوعة الإنسان مثلا، أو يحرم موضوعة الإنسان. موضوعة الإنسان الخنثى من طبيعة الإنسان، إما من الغير وإما من المرأة، فعلى كل يحرم موضوعة الإنسان مطلقا، سواء رجل امرأة خنثى مشكل خنثى سهل أو غير ذلك يحرم. يقول هذه العبارة واردة على تلك العبارة، يعني لا يؤخذ بتلك العبارة إنما يؤخذ بهذه العبارة على أن الخنثى لا شيء عليه بالإجماع، أجمعت الطائفة أو أجمع الفقهاء على ذلك. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا العضو الداخل في البهيمة عضوا زائدا وليس من آلة الذكورة، حتى يوجد التحريم، تحريم اللحم مثلا، يوجد الإحراق، يوجد الذبح، يوجد الإخلاص من البلد، يوجد البيع وغير ذلك من الأحكام الشرعية. فعليه ليس على الخنثى حكما فيما نحن فيه. لا فرق بين الموضوع موضوعة الإنسان أي الحيوان أن يكون ذكرا أو أنثى، أن يكون الواقع من قبل أو ذكر، لا فرق في ذلك. نعم، إنما الكلام في الإنسان الموضوع من قبل الحيوان، يعني الحيوان يكون واقع والإنسان يكون موضوع للحيوان. مثلا الآن النساء الغربيات بعضهن مثلا يلاعبن الكلاب، يلاعبن الكلاب وتدخل الكلاب فيهن، في هذه الحالة هل على الواقي شيء؟ يعني على الحيوان شيء؟ الظاهر أنه لا شيء على الحيوان، لا شيء، معنى أنه لا يحرم لحم الحيوان الواقي كما كان يحرم لحم الحيوان الموضوع، ولا يحرق ولا يباع ولا يخرج من البلد، فلا شيء على الحيوان الواقي لأنه مشوك فيما نحن فيه. هل عليه شيء؟ الآخر عدم أن يكون عليه شيء، فلا شيء على الواقي. وإنما على المفعول، فالمفعول أنه ظاهر عليه التعزير، أما بقية الأحكام لا يجرى عليه. هذا بالنسبة إلى الواقي والموضوع أن يكون إنسان أو غير إنسان. نعم، الحيوان بس الذكر، الحيوان يعرف بعد الساعة الساعة من ذكر. لا، فبمعنى الأب يساعد، من يمكن الأب آلة الذكورة بالنسبة لهم على غير الكلام، باعتبار أن الصنفة مشكل لم يشتهاها في النساء موجود أيضا، لا مو هم مثل معنى على رجل هذا نعلم بأن بحال النساء احترز بالبالغ العاقل احترز المصنف عن الطفل والمجنون فلا يتعلق بهما جميع هذه الاحكام وين تعلق بهما بعضها بعض الاحكام تتعلق اما جميع ما تتعلق اما التحريم فالظاهر تحريم اللحم يعني ونتائج ومتعلقات اللحم كالصوف والشعر وما شابه ذلك واما التحريم فالظاهر تعلقه بمطلق الذكر كل ذكر اذا اكل بهيمه سواء كان ذكرا صغيرا او كبيرا فالظاهر ان لحم البهيمه يكون محرم كما سلف واما الحاج لانه قال بعض الاحكام دون البعض الاخر فيذكر هذه الاحكام واما الحاج فينتفى عن غير المكلف الحاج ينتفي عن غير المكلف باعتبار الحاج انما يزرع على المكلف فقط وبما ان الصبي والمجنون رفع عنهما قال بالتكليف فلا حد عليهما ولم اجر طبعا يؤجر الصبي او المجنون ولكن هذا التاجيل لا يسمى بالحاج ويلزم من تحريمها عندما نقول هذه الموضوعة محرمة هذه البهيمة محرمة يلزم وجود إطلاقها نعم لا بد أن تطلق لو كانت مما تؤكل لماذا؟ لأن لا تشتبه كما ورد سابقا لأن لا تشتبه هذه الموضوعة البهيمة الموضوعة مع بقية اللحوم الطاهرة فترتكب لحم الموضوعة باعتبار شبهة غير محصورة كما هو الحكمة فيه كما هو يعني كما أن اشتباه او عدم الاشتباه لئلا تشتبه كما هو اي عدم الاشتباه الحكمة في الافلاس لماذا الافلاس لانه لا يكون اشتباه كما مرة لئلا تشتبه كما هو الحكمة فيه الحكمة في الافلاس وعدم الاشتباه فيستوي فيه الجميع اذا في الافلاس يستوي الجميع مذكر كبير صغير لا فرق في ذلك وبقي بيع ما لا يصد لحمه أي لا فرق عن ذلك مطلقا أنه لو أتى البهيمة مذكر سواء كان عاقل مجنون صغير كبير في هذه الحالة يجب الإتلاف الله فيما ذاك هذا يقصد لحمه أكلا وأما ما لا يقصد لحمه عادة أو إطالة تماما رسالة وإخراجه هذا البيع ما لا يقصد لحمه وإخراجه من البلاد وهو منفي في فعل الصغير هذا المعنى في فعل الصغير منفي لماذا؟ لأن الروايات وردت بلفظ الرجل ولا يشمل الصغير وبقي بيع ما لا يصد لحمه وإخراجه من البلاد وهو منفي في فعل الصغير لأن الحكم أي البيع والإخراج معلق في النصوص على فعل الرجل وظاهر الفتوى يوافق هذا التعليق أيضا ظاهر الفتوى يوافق هذا التعليق الذي ورد في النص طبعا الروايات بالنسبة إلى إتيان البهيمة من حيث ما يترتب عليه من الحد مختلفة روايات متعددة ومختلفة على طوائف أربعة كما سأذكر هذا المعنى بالتفصيل الوسائل المجلد 18 صفحة 570 أبواب مساح البهائم ووطي الأمواج والاستمناء الباب الأول في تعزير ناكح البهيمة وجنة من أحكامه وفي 11 رواية الرواية الأولى تقول في الرجل يأتي البهيمة الرواية الثانية عن الرجل يأتي البهيمة أيضا صار رجل في الرواية الثالثة في رجل يفعل بهيمة رجل يأتي البهيمة عن الرجل يأتي بهيمة في رجل يفعل بهيمة في الرواية الرابعة في الرجل يأتي البهيمة في الرواية الخامسة في رجل يقع على البهيمة في الثالثة في رجل أتى بهيمة في السابعة على الرجل يأتي البهيمة الثامنة في رجل أتى بهيمة التاسعة قال الذي يأتي بالفاحشة طبعا هذا يأتي بالفاحشة عمل الصغير والكبير لكن هذا العموم يقيد بالمقيدات قال الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة الرواية الحادية عشر إنه سئل عن راكب البهيمة طبعا الرواية العاشرة يقول إنه أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أصحاب الكبائر يخلط أيضا سواء كان رجال أو صغار لكن خرج الصغار بالجليل الرواية الرابعة أنه سئل عن راكب البهيمة الرواية الحادية عشر أنه سئل عن راكب البهيمة راكب البهيمة أعم من الصغير والكبير ولكن هذا العموم يقيد بالروايات الأخرى التي ذكرناها جاءت التحرية في وقت البهيمة تعزير وهو منوط بنظر الحاكم ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة مع إنسانها فلا تعزير على السبيل وإن كان مميزا يؤثر فيها التأديب أدبه الحاكم بما يراه وإن كان مميزا يؤثر فيه التأديب أدبه الحاكم بما يراه ولا على المجنون ولو أدوارا إذا فعل في دور جنونه ولا على المكره ولا على المستبه مع إن كان الشبهة في حقه حكما أو موضوعا فلا يجري عليهما فلا يجري على الطبي الحق وكذلك المجنون. صفحة 40 ظهرا على ما في بالي 48 جه. وأما المجنون فإن الرجل في الرواية يتناول المجنون ولكن التفييد الذي ورد في كلام المصنف والتفييد بالبالغ العاقل يخرج المجنون ولعل كيف يورد الرواية التفييد بالبالغ العاقل لا نقول اللي ورد من المصنف التفييد ولكن من استفاد المصنف من أين استفاد أنه يقيد بالبالغ العاقل يقول ولعل استفادة المصنف من القرينة المقالية أو الحالية في الرواية كما سيقول ولعل اقتران الحكم هذا وجه التفييد أنه لماذا قيد المصنف بالبالغ العاقل حتى يخرج المجنون من نص الرواية من الرجل يقول ولعل اقتران الحكم في النصوص المعبر فيها بالرجل الذي كان يجنن المجنون غير المجنون ولعل اقتران الحكم بالحاد قرينة قرينة إرادة المكلف فيخرج المجنون يعني اقتران الحكم بالحد أنه يحد هذا الرجل لو فعل هذا الفعل القبيح يحد كلمة الحد قرينة مقالية أو حالية على أن المراد من الرجل هو الرجل العاقل لأنه لا حد على المجنون لا حد على غير المكلف والمجنون غير مكلف قرينة إرادة المكلف فيخرج المجنون وهذا القول أجود وقوفا فيما خالف الآصل لأن تلك الأحكام الإحراق والذبح والبيع والإفراد وغير ذلك هذه كلها خلاف الأصل لماذا يذبح ولماذا يفرق فإذا كان تلك الأحكام خلاف الأصل يجب عند مخالفة الأصل أن نتبع على ما ورد به النص أو الإجماع خاصة وقد ورد الإجماع أنه البالغ العاقل يحد ويزرع عليه الأحكام التالية ولكن الصبي والمجنون فلا يحد لذا يزرع عليه بعض الأحكام دون البعض وقوفا فيما خالف الآخر على موضع اليقين أما وضع الخنثى فلا يتعلق به حكم هذا فرع بالنسبة له وضع الخنثى يتعلق حكم أو لا الحكم من الإخراج والبيع وأما وضع الخنثى فلا يتعلق به حكم وهو وارد هذا المعنى وارد على تعبير الذي مر من المصنف وهو وارد على تعبير المصنف فيما سبق في كتاب الأطعمة والأشربة حيث حكم بالتحريم على وضع الإنسان يعني قال يحرم موطوعة الإنسان موطوعة الإنسان عام أن يكون إنسان رجل امرأة أو مشترك بين الرجل والامرأة كالخنثى المشكل ولكن هنا هذا المعنى وارد على ذلك المعنى السابق يحرم كذا يعني بالتحريم التحريم طبعا يحرم لأنه مورد احتياط يعني من مورد احتياط يحرم أما بقية الأحكام الأخرى لا الآصل عدم مثلا الإخراج من البلد الآصل إلا ما خرج بالدليل ولم يخرج هذا المورد في الدولة الخمسة لم يخرج بالدليل الآصل مثلا عدم الإحراق الآصل عدم الدم وغير ذلك من الأحكام التي مر التحريم كل اللي ما يقول وارد يعني أسقط وارد على فعل المسلمين من سبق الحكم التحريم فلا تحرم موضوع الخمسة على كل هذا التعبير هنا يرجع على ذلك التعبير ربما في هذا التعبير لا يحرم بس أنا يمكن الراجع إلى أن أنه مباب الاحتياط مطلب أن يقال محلق به الاحتياط لا بس أن يقال به التحريم وأما وضع الخمسة فلا يتعلق به حكم وهو وارد على تعبير المصنف فيما سبق الحكم بالتحريم على وضع الإنسان ولا فرق في الموضوع بين الذكر أي الحيوان الموضوع بين الذكر والأنثى ولا فرق أيضا بين الواقي من القبل أو الدبر ولو انعكس الحكم بإنسان الآدمي هو الموضوع فلا تحريم للفاعل وهو الحيوان لا يحرم لحمه ولا غيره من الأحكام لا يخرج من البلد لا يباع لماذا؟ للاصل انه المسير هل عليه شيء او لا؟ الاصل عدم الشيء عليه اعتبار لم يرد الدليل سنتمسك باصاله البراءه. وحيث يحكم بناء على انه يحرم لحم موضوع الصبي مثلا والمجنون، وحيث يحكم بتحريم موضوع الطفل والمجنون يلزمهما، يلزم الطفل والمجنون قيمة الحيوان الموضوع لأنه بمنزلة الإتلاف، باعتبار هذا الوافق يكون بمنزلة إتلاف المال عليهما القيمة. وحكمه غير مختص بالمكلف، الضمان حكم الضمان يختص بالمكلف، لا الضمان على من أتلف، الضمان سواء كان من أتلف صغير أو كبير، فلا يختص بحكم الإتلاف وحكم ضمان المتلف لا يختص بالكبير، إنما يعم الكبير والصغير، يعم المجنون والعاقل صراحة المجنون. وحكمه غير مختص بالمكلف، حكم الضمان لا يختص بالمكلف، فإن كان لهما للصبي وللمجنون مال أخذ منهما، وإلا أتبع به طالبان بالمال إلى أن يتيسر، يعني يتيسر لهما المال يكونوا من الأغنياء أصحاب اليسر، فإن كان لهما مال تبعه وإلا أتبع به بعد اليسار، يعني يؤخذ منهما بعد اليسار بعد الغنى. نعم لا يؤخذ منهما على السكوت، ولو كان المقصود منهما بعد الإفاقة، بعد الإفاقة بعد اليسار، يعني على كل يؤخذ حتى في حال السكوت يؤخذ، يعني أعم لا يكون له ولي أو ولي أم لم يكن له ولي بلغ أو لم يبلغ، وإلا أتبع به بعد اليسار، يعني حتى حين الصباوة وحين الجنون أيضا يؤخذ منهما. ولو كان المقصود منه الضام، حتى ربما أقول هذا المعنى بالنسبة للمجنون والصبي أنه يضمنان ولو حال الجنون والصباوة، باعتبار الضمان من الأحكام الوضعية النجاة والطهارة، النجاة والطهارة يختص بالصغير والكبير، لا يختص إذا نجس إيد الصغير أو إيد الكبير عليهما تطهير حتى يجوز معاملة الطهارة مع الصغير لو طهر، وإلا فلا، وكذلك المجنون. فالضمان من الأحكام الوضعية دون الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية يشترط فيها البلوغ ويشترط فيها العقل، من الشرائط العامة في الأحكام التكليفية الكمال بالبلوغ والعقل. أما بالنسبة للأحكام الوضعية لا يشترط التكليف، بل يجري الحكم الوضعي على الصغير والكبير على حد سواء، والضمان من الأحكام الوضعية، فلذا يجب على الصغير كما يجب على الكبير ضمان ما أتلف. ولو كان المقصود من الحيوان الموضوع الظاهر دون اللحم، أن يركب ظهره مثلا، ولو كان المقصود منه الظاهر فلا شيء عليهما على المجنون والطيف إلا أن يوجد نقص القيمة. نعم إذا كان هذا الوافي يوجد نقص القيمة في هذه الحالة عليهما شيء لتحريم لحمه، مثلا نقص القيمة من أين؟ من جهة أنه يحرم لحمه، لأنه قلنا يحرم لحمه حتى لو كان موضوع الصغير، بلا حرمة اللحم مطلقا، مطلق الذكر إذا كان يوجد تحريم اللحم، فمن باب حرمة اللحم يوجد نقصان القيمة، باعتبار هذا لا يؤكل، هذا فقط يستفاد من بارة فقيمة راح تكون أقل. في هذه الحالة عليه أن يعطي ما ينقص من القيمة، يعني أن يعطي الصغير والمجنون ما ينقص من القيمة. ولو كان المحروض من الحيوان الضار فلا شيء عليه. كل لحمة يكون نقصان، أي كل لحمة الحمار مثلا، مثل الحمار إذا كان يجب الواقي تحريم اللحم. ولو كان المقصود من الضار فلا شيء عليهما إلا أن يوجد نقص القيمة لتحريم لحمه مثلا أو لغيره، فيلزمهما الآن ما يحصل لحمة شمال هذا بالعادة بالأصل قلنا طلعت من بيعة يعني حقا ولا هم الحق على كل ما يقدر هي أتذكر بس ما يقدر حتى لو نخرجه من البلاد ما يمكن واحد أنه لو رأينا بحاله حتى لو اشترى أيضا لا يمكن أنه يؤكل لحمه. على كل حال الموصول لا يؤكل لحمه مطلقا سواء أخرج من البلاد أو لم يخرج، قلنا بالذبح أو لم نخرج. ولو كان الواقع بالغا وبيع في غير البلد لغير العالم، هذا موضوع آخر طرحا. لو كان الواقع بالغا مثلا وبيع في غير البلد، بالنسبة لمن لا يركب ظهره، بيع في غير البلد لغير العالم بالحال، بيع لشخص لا يعلمه بالحال، فعلم بعد ذلك علم أنه هذا الحمار الذي اشتراه كان موضوع فلان مثلا، كان موضوع فلان احتمل قويا جواز الفات، يحتمل احتمال قوي ان نقول بجواز الفات لانه يكون من المعي، فلو خيار العيب، خيار العيب اما بالفتح او باخذ الار، يعني ما به التفاوت بين الصحيح والمعي. فعلم ذلك الشخص بالحال احتمل قويا جواز الفات مع استلزامه نقص القيمة، مع استلزام الفات انه ينقص القيمة بالنسبة الى العالم، يعني يحتمل انه بالنسبة للعالم ينقص القيمة، يعني فرق بين من يعلم بان هذه موضوعة ومن لا يعلم بان هذه موضوعة. فلو علم بان هذه موضوعة راح القيمة اقل لانه راح يستفاد فقط من ظهرها، اما ما يجر يوما ما يستفاد من لحمة على الاطلاق، فالعالم قيمة راح يكون اقل. لو علم هذا المعنى عند ذلك اما الفات واما اخذ الان، يعني ما فيه التفاوت بين الصحيح والمعي. احتمل قويا جواز الفات مع استلزامه نقص القيمة، يعني لا يستخ انما يأخذ نقص القيمة ما به التفاوت. بالنسبة نقص القيمة من اين؟ يعني باي شيء نقايته؟ نقايته بالعالم. اذا علم باي مقدار يشتري هذا الحمار مثلا، عندما لم يعلم المقدار الزائد يرجع به الى صاحبه، الى يعني الى المشتري، المقدار الزائد يرجع به الى المشتري مع التزام نفس القيمة بالنسبة للعالم، لانه حينئذ انما نقول يحتمل الفرد او الالف باعتبار عيب، فله حق الخيار، خيار العيب، لانه حينئذ عيب. لا يفتح لا يرضى بالبيع، لازم ثلاث حالات، اذا رضي بالبيع لا شيء لا عليه ولا على البائع، اذا اراد الفاس على البائع ان يقبل الفاس، واذا اراد الالف على البائع ايضا ان يعني نقول اولا يوجب الفاس، مع انه في هذه الحال ايضا يستلزمه الالف، والالف كيف يستخرج؟ يستخرج بالنسبه الى العالم وغير العالم، انه العالم يشتري مثلا هذا الحمار اقل من الذي لا يعلم، فاذا بيع على من لا يعلم ذلك الزائد الذي اخذ منه يرفع اليه مره ثانيه، يعني له الحق ان يرجع وياخذ الزائد من البائع. واما التعزير الثابت على الفاعل فهو موصول الى نظر الامام عليه السلام او من قام مقامه النائب الخاص او النائب العام، كما في كل تعزير لا تقدير له شرعا، يعني الحد التام مثلا الزنا ينزل 100 لغير الاحصان، هذا حد تام، هذا ايضا يسمى بالتعزير، ولكن سمي حد لانه قدر شرعا. فكل تعزير لا تقدير له شرعا يوكل الامر الى الامام او من ينوب الامام، وقد ورد مطلقا في كثير من الاخبار، ورد التعزير مطلقا من دون تقدير الأخبار. وقيل هذا لا النزاع يرجع لكذا. بالنسبة إلى الفاعل أنه يجرى عليه الحد، أي حد يجرى عليه؟ الروايات فيما نحن فيه على طوائف أربعة، رواية تقول يقتل، والرواية صحيحة أيضا على أنه يقتل، روايات أخرى طائفة ثانية تقول أنه يجرى عليه الحد التام، يعني حد الزاني 100 جلدة. الرواية الثالثة تقول يجرى عليه ربع الحد التام، يعني 25 صوت. الطائفة الرابعة والتي عمل بها المشهور على أنه يجرى عليه الحد بما يراه الحاكم من مصلحة. هذه الطوائف الأربعة جعلت في المسألة أقوال أربعة، ونحن عندنا أصل عام عليه ينفعكم أيضا في الاجتهاد، أصل عام وهو في الروايات المتعارضة استدعان الجمع مهما أمكن أولى من الصحيح بلا شك، مهما يمكن الجمع بين الروايات فهو أولى إن شاء الله في المستقبل عند الاجتهاد. عليكم أولا بالجمع بين الروايات لأنه الأخذ بأقوال المعصومين عليهم السلام وإن كانت الأقوال مختلفة، فالجمع مهما أمكن أولى من الصحيح بلا شك، هذا فيما إذا أمكن. طبعا إما جمعا له شاهد من الرواية كما ما نحن فيه الآن، الشيخ الطوسي عليه الرحمة يجمع بين الروايات بجمع وله شاهد من الرواية مثلا من نفس الرواية، وإما جمع تبرع، جمع تبرع حجة للمجتهد أما لغيره مو معلوم أنه حجة. أما الجمع الذي يكون فيه شاهد فهو الاحتياط الوجوبي كما ذكرنا على المعنى تفصيلا. إذا لم يكن لا يمكن الجامع بين الروايات في هذه الحالة ابتداء نرجع إلى الأخبار العلاجية، يعني نأخذ الترجيح إما سندا وإما دلالة. الترجيح من حال أنه خذ بينه، خذ بعدنهما، خذ بأسطاهما، وإلى آخر عوامل الترجيح الواردة في الروايات وفي الأخبار العلاجية. إن لم يمكن هذه الحالة الثالثة الجهة مهما أمكن أو لا، وإلا فيكون نظام التعارض، عند التعارض نرجع ابتداء للأخبار العلاجية، وإلا عند ذلك تعارض فساقط فيرجع إلى الأصل العملي. ما نحن فيه طوائف أربعة يمكن الجمع بين هذه الطوائف كما فعل ذلك الشيخ في كتابه الشريف الاستفسار. وقيل والقائل الشيخ إن قدره خمسة، يعني قدر الحد 25 صوتا، وذلك لرواية لحسنه عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام، وروايه اسحاق بن عمار عن الفاضل عليه السلام. طبعا الروايات قلت لكم 11 روايه، كل الروايات في الوسائل والمجلد 18 صفحه 570، فبعض الروايات تدل على انه يدرس 25 صوت. جاءت التكمله لا باس، المجلد الاول صفحه 343 مسألة 29، من وطى بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه ولكن يضربه الحاكم حسب ما يراه من المصلحة، ولكن يعزله الحاكم حسب ما يراه من المصلحة. يقول في الهامش الروايات الواردة في المسألة على طوائف، الأولى ما دلت على أن حكمه حكم القاتل، حكمه هو القاتل كصحيح الجميل بن الدراج، وهذه الطائفة مضاعفة إلى أن لا عامل بها من الأصحاب. الصحيح ذكرنا أنه الصحيح لو أعرض عن الأصحاب يوجبه، وهنا الصحيحة كما أنه الضعيفة لو عمل به الأصحاب يوجبه جر الضعيفة. هذا المعنى طبعا ليس مسلم ولكن مبنوي، لو قلنا بهذا المبنى فإن إعراض الأصحاب عن هذه الصحيحة يوجب طرح الصحيحة كما قال السيد. وهذه الطائفة مضافة إلى أنها لا عامل بها الأصحاب معارضة بما يأتي. الطائفة الثانية ما دلت على أن حد وحد ذلك صحيحة أبي بكير، ثم يسقط طبعا الرواية، وهذه الصحيحة وهذه الطائفة مضافة إلى أنها لا عمل بها أيضا، وإن كان الأظهر من الشيخ العمل بها جمعا بين الأخبار، معارضة يعني مضافة معارضة بالروايات الآتية على أن الصحيحة غير صحيحة في حد غير صريحة في حد الزاني وغيرها، وغيرها ضعيف سندا ولا يمكن الاعتماد عليه. الطائفة الثالثة ما دلت على أنه حده هو حد الزاني كصحيحة عبد الله بن سنان، طبعا الشارح يقول لحسنة عبد الله بن سنان، أما عند السيد هذه صحيحة وليست حسنة، وصحيحة سفيان بن خالد ومعتبرة إسحاق بن عمار، وعليها تحمل معتبرة السماعة ومعتبرة السبيل، وهذه الطائفة أيضا معارضة لما تقدم من الروايات وما يأتي منها، والمشهور على خلافها يعني عمل بخلاف هذه الروايات أيضا. الرابعة ما دلت على أنه لذا قال الشارح وقيلة قيلة مقابل يعني قول شاذ في مقابل قول المشهور، فالمشهور على خلافه. الطائفة الرابعة ما دلت على أنه يضرب تعذيرا وليس عليه حاد كما اعتبرت الحسين بن علوان ورواية الطغري بن يسار وربعي ابن عبد الله ظاهرا ورواية العلاء بن الفضيل، وهذه الطائفة قد عمل بها المشهور، فإنها وإن كانت معارضة بالروايات المتقدمة إلا أنها تتقدم عليها بموافقتها لما دل على ثبوت التعزير على اتفاق المعصية. يعني عندنا موضوع عام، رواية عامة، وإنه كل كثير عليها تعزير بموافقتها لما دل على ثبوت التعزير على اتفاق كل معصية كبيرة، فالنتيجة أن الحاكم يعزر الواقي حسب ما يراه من المصلحة. ثم يخوض في الناس مرة أخرى وينفع تخليل التعزير بين إجراء الحاد، يقتل في المرة الثالثة. التعزير المراد من التعزير هو الحاد أو مطلق التعزير سواء كان حدا أو غير حاد، فقيل إنما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الأحوط كما مرة سابقة، إنما يقتل فيما إذا أجري بين الحدود، يعني إذا أجري بين الثبوت إثبات العمل، إذا أجري الحاد الكامل ولا مجرد تعزيز لا يقتل في المرة الثالثة. وقيل لا مطلق الحد، وكان حدا معينا شرعا أو حدا تعزيريا بدون تعيين. لكن يبقى على الثاني حمل الذي يقوله الشيخ خبر الحد منافيا للتعزير بما دون الحد، يعني إذا كان أقل من الحد هذا يبقى منافي، باعتبار إذا كان أقل من الحد لا يجرى عليه القذف الثالثة. ويثبت هذا الفعل بشهادة عدلين وبالإصرار مرة في جميع الأحكام، إن كانت الدابة له لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، إذا كان الفاعل هو والدابة له في هذه الحالة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز يثبت جميع الأحكام، خرج منه ما اقتصر إلى التعدد بنص الخاص، خرج من إقرار العقلاء من هذا العموم ما اقتصر إلى التعدد كما مر سابقا كالزنا واللواط بنص الخاص، فيبقى غير الزنا واللواط تحت العموم، وإلا تكون الدابة له فالثابت بالإقرار مطلقا هو التعزير خاصة، يعني على كل حال يعزر، إنما يبقى أنه عليه الإخراج أو التحريم أو ما شابه ذلك لا، لأنه إقرار على غيره والإقرار على الغير لا يجوز أي لا ينفذ. فالثابت بالإقرار مطلقا التعزير خاصة دون غيره من الأحكام المذكورة، لأنه إقرار بحق الغير فلا يسمع إلا أن يصدقوا المالك، إذا صدقوا المالك عند ذلك يسمع، فيثبت باقي الأحكام لزوال المانع لوجود المقتضي وعدم المانع، فيثبت لزوال المانع من نفوذه، يعني من جواز إقرار العقلاء على أنفسهم حينئذ. هذا بحسب الظاهر، فحسب الظاهر لو ثبت مثلا من طريق البينة أو من طريق الإقرار. أما في نفس الأمر الذي لا يعلمه إلا هو الله سبحانه وتعالى، لو فعل بالبهيمة فماذا يكون حكمه؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.